يتداوي القلب وجروحه لك تعنى شايل جراحه ما صخى للناس في بوحه بيح المكنون الكباح ما حسب في الناس مربوحة لأن قربك أكبر أرباحة طالبك يا رب السموحة دمع عبدك من الخجل ساحة طاف بيت الله وغدت روحة تشعر أول مرة براحة طاب دمع وعتلى نوحة تايه بصحرة ولقى واحة.